السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وصلوا على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اصطفى الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعله فوق الأنبياء والمرسلين، واصطفاه حتى ارتقى به إلى السماوات العلى. فبكى موسى عليه السلام لما رأى هذا المقام العلي. وإن هذا النبي الذي بذل ما بذل لأجل نشر دين الله عز وجل حقيق علينا من ناحية ما أدى إلينا أن نحبه، ومن ناحية الشرع الذي أوجبه الله علينا أن نحبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. لكن هذه المحبة لا يجوز أن تكون هذه المحبة دعية خالية عن القول والعمل، وإلا لادعاها باطني يريد هدم الدين، وادعاها دعي يريد إفساد دينه. فجعل الله عز وجل لهذه المحبة علامة صادقة وآية ناصعة، فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تطيعوه تهتدوا. هذه هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم برقص أو بطرب أو باحتفال؟ لا والله، ما هكذا كان الذين يقدمون مهجهم وأرواحهم بين يديه يفعلون، ولا هو من شيماء العلماء فضلا عمن فوقهم من الصحابة الأجلاء. إن من أراد أن يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينشر هديه وسنته وأن يعمل بدينه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ رواه الإمام مسلم فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون، هكذا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن والسنة، لا فيما تهواه الأنفس وتبتدعها المبتدعة. فمن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، والأدب معه بالقول والعمل، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب واللسان والجوارح. فالتعظيم بالقلب يستلزم اعتقاد كونه رسولا اصطفاه الله برسالته وفضله على جميع خلقه، ويستلزم تقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. أما التعظيم باللسان فيكون بالثناء عليه بما هو أهله بلا إفراط ولا تفريط، فإنما مدحه الله به كاف في حقه، وكل مديح بعد مدح الله له فهو إما غلو وإما جفاء. فاحذروا رحمني الله وإياكم من كلمات مخترعة يقولها بعض المبتدعة، يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بذلك عنه يبتعدون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. أما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالجوارح فإنما يكون بطاعته وحسن متابعته في كل جليل وصغير، والسعي لإظهار ملته ونصرة شريعته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وعبادة الله بما شرع، لا السعي وراء اليهود والنصارى وغيرهم من الباطنية من المجوس، حتى إنهم أصبحوا غيروا صورة ملة محمد صلى الله عليه وسلم بمبتدعاتهم ومحدثاتهم، حتى أصبح على كثير من المنتسبين من طوائفهم لا يعرفون ما هو الدين المبعوث به محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب كثرة المخترعات وزيادة المبتدعات. اندثر معالم الإسلام في بلدانهم وفي عقولهم وفي أفكارهم. أما من جعل الكتاب والسنة نبراسا فإنه على الدين الحق. قال الله عز من قائل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. عباد الله، تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه، وذلك ممن آمنوا به صدقا ولم يروه، فإنهم يتمنون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بمهجهم وأنفسهم وأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمتبع له يراه قطعا يوم القيامة، فيسأل عنه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيرفع المتبع راية ويقول: الاتباع الاتباع. والمبتدع ماذا عساه أن يقول؟ يقول: غيرت دينك يا نبي الله، غيرت معالم دينك يا نبي الله، فبأي وجه وبأي عين وبأي نظر سيقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال عليه الصلاة والسلام في يوم الحوض المورود: فيزاد ناس من أمتي فأقول: أمتي أمتي، صلوا وصاموا. فيقال: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك، يعني غيروا دينك، إنهم أحدثوا بعدك، عملوا أشياء يظنون أنها تقربهم إلى الله. وتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة آله وبمحبة أهله وأزواجه وبمحبة أصحابه وتلامذته الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن تكون، أن تحب سنته وأن تحب المتبعين لهديه والداعين إلى سنته بصدق وبرهان من العلماء العاملين والدعاة المصلحين والعباد الصادقين الذين هم حملة الشريعة وعملوا بها وذبوا عنها بالسنان والبراهين المنيعة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. أخرجه البيهقي وله أسانيد أخر وصححه الألباني. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون أيها المؤمنون بحمل سنته وهدي سنة أصحابه، كما قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معاشر المؤمنين، إن المحبة الشرعية، إن المحبة الشرعية هي التي بها تنال الرفعة والعبودية عند الله عز وجل. تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في عبادة، لأن محبته دين. لكن هذه العبادة لها شروط، كالصلاة وكالصوم، ومنها ألا تبتدع في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ قال: أنس. فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أخرجه البخاري ومسلم. ونحن والله وبالله وتالله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آله وأصحابه، نرجو الله أن يحشرنا بحبنا هذا معه وأن يرزقنا شفاعته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تريدنا حوضه المورود، وأن تحشرنا تحت لوائه المحمود، وأن تجعلنا من أمته السابقين إلى هديه وسنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا ممن يقتدون بهدي رسول الله ويهتدون بسنته في حياتهم في أقوالهم وأعمالهم، ويذبون عن هديه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.